أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش معكم في هذه اللحظات المباركة وفي هذه الأيام المباركة الطيبة التي نستقبل فيها القرن 15 الهجري، نعيش مع مسك الختام، مع تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكواعب ترابا وكأسا دياقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. تقينا مفازا حدائق وأغنابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها كذابا. جزاء إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا.

يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكريها إلى ربك إنها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والنجار إذا والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها صدق الله العظيم الفاتحة سيدي أحمد البلد بمدينة طنطا المغفور له فضيلة الشيخ إبراهيم سلام أستاذ علم القراءات بالمسجد الأحمدي بطنطا والذي تتلمذ على يديه المئات من القراء الذين نشروا القرآن الكريم في آفاق الدنيا. يقول الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هنيئا لفضيلة المرحوم الشيخ إبراهيم سلام في الفردوس الأعلى، ونسأل الله تعالى أن يجزل له العطاء والثواب والحسنات بكل حرف علمه من القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة المسجد الأحمدي بطنطا، ونعود بكم إلى استديوهات إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة، فإلى هناك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.